بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بتسجيلات المكتبة السلفية بمسجد أنور أن يقدم لكم هذه المادة. ألا وهو داء بث الشائعات في أوساط المجتمعات، فما من نبي بعث الله جل وعلا إلى أمة ما إلا وأثار أعداء الله سبحانه وتعالى حوله الشائعات المختلقات، يزعمون إن موسى والنموسى يريد إفساد الأرض، يريد إبدال الخير. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وصار المفسدون يرفعون شعار الإصلاح وأنهم هم الذين يريدون إصلاح البلاد. خطبة جمعة بعنوان التحذير من الشائعات لشيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى، وذلك في 13 من جماد الأولى عام 1435 من الهجرة. والآن نترككم مع هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، فإن الأدواء في المجتمعات المسلمة قد انتشرت، وإن من الأدواء التي انتشرت في هذه المجتمعات قديماً وحديثاً، وكم أقلقت هذه الأدواء والأمراض من أبرياء، وكم حطمت من عظماء، وكم تفصمت بهذه الأدواء من روابط، وكم تحاصت من أرحام، وكم تفككت من علاقات وروابط، وكم هزمت من جيوش، وكم أسقطت من ممالك ودول بسبب هذا الداء الذي ستسمعونه، ألا وهو داء بث الشائعات في أوساط المجتمعات. فما أكثر الشائعات التي نسمعها عباد الله في أوساط الناس في أوساط المجتمعات، فلا تكاد تشرق شمس يوم جديد إلا وتسمع بشائعة من هنا ومن هناك. وهذا الداء معاشر المسلمين ليس بوليد هذا العصر وليس بجديد، بل هو داء قديم استعمله أعداء الله مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. فما من نبي بعث الله جل وعلا إلى أمة ما إلا وأثار أعداء الله سبحانه وتعالى حوله الشائعات المختلقات إلا وأثار أعداء الله ما ينفر عن دعوته وما يصد الناس عن دعوته. قال جل وعلا: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه الشائعة يستعملها أعداء الله أجمعون مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهي شائعة وصفهم بالجنون، وشائعة وصفهم كذلك أيضا بالسحر. فنعم معاشر المسلمين، فنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كما ثار أعداء الله حوله من الشائعات الكاذبات ليصدوا الناس عن دعوته وليصدوا الناس عن رسالته وما جاء به من الخير، أثاروا حوله عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يتزعم ويريد أن يترأس ويريد أن يتفضل على ذوي ذلك المجتمع. وهذا لا شك أن بطبع الإنسان أنه لا يحب أن يترفع عليه وأنه لا يحب أن يترأس عليه أحد. فنفروا عن نبي الله نوح من نفروا، وصدوا عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام من صدوا، مكث فيهم في مجال الدعوة فحسب 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم عليه الصلاة والسلام سرا وجهارا وليلا ونهارا، يدعوهم عليه الصلاة والسلام يريد نجاتهم وفكاكهم من النار، وهم يثيرون حوله تلك الشائعات التي تصد عن دعوته عليه الصلاة والسلام حتى ضاق صدره فدعا على ذلك المجتمع بأسره: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هكذا يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن دعاهم إلى الله جل وعلا وحذرهم من المعاصي، وهم يتواصون جيلا بعد جيل على التنفير منه وعلى صد الناس عنه وعلى إثارة الشائعات حوله. فأثاروا حوله كما سمعت أنه يريد أن يتفضل على ذلك المجتمع. قال الله سبحانه وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هكذا يستثيرون عليه أولئك الكفر الحمقى، يستثيرون عليه المجتمع حتى يثار عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل منه دعوته ولا تقبل منه رسالته عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتفضل عليكم. وهكذا معاشر المسلمين يثيرون حوله أنه على ضلال مبين، والضال لا شك أن دعوته لا تقبل ولا يرغب فيها بل يرغب عنها. فنعم عباد الله، قال جل وعلا: قال الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وهذا الذي يثيرون حوله عليه الصلاة والسلام أنه في ضلال مبين، وأنه تارة يريد أن يتفضل عليهم وتارة يصفونه بالجنون. قال الله جل وعلا: وقالوا مجنون وازدجر، أي زجروه عن دعوته، زجروه عن مقولته بالشتم والوعيد، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هكذا يسبوه عليه الصلاة والسلام، وهكذا يشتموه، وهكذا يتوعدوه، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وهكذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام كم أثاروا حوله من الشائعات الكاذبات المختلقات، أثاروا حول نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، فمما أثاروه أنه من ذوي الخفة والطيش، وأنه من ذوي السفاهة، وحاشا عليه الصلاة والسلام من ذلك كله، فليس به طيش وليس به خفة وليس به سفاهة، ولكن هذا ديدن أعداء الله مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قال الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هكذا يرفعون هذه الشائعة، وهكذا يبثونها، وهكذا يشيعونها في وسط ذلك المجتمع الجاهلي: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهكذا يتهمونه في عقله عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون ويعرفون أنه أكملهم عقلا وألبهم لبا عليه الصلاة والسلام، ولكن كل ذلك لأجل التنفير عن دعوته، كل ذلك لأجل الصد عن دعوته. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هكذا يقولون: إن نراك يا هود إلا أن بعض آلهتنا مسوا عقلك بشيء من السوء، فصرت تتكلم بهذا الكلام وتدعو إلى هذه الدعوة، عياذا بالله، نسأل الله السلامة. وهكذا ذلك الطاغية فرعون عليه من الله ما يستحق، ملأ سماء مصر ولوث أجواء مصر بتلك الشائعات الكاذبات حول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، كليم الله عليه الصلاة والسلام، فأشاع في قومه وأشاع وسط ذلك المجتمع أن موسى جاء بسحر عظيم لإخراجكم من بلدتكم، لإخراجكم من قريتكم. قال جل وعلا: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هكذا يشيع في وسط أولئك الحمقى الذين يصدقونه: موسى هذا ساحر عليم جاء لأجل إخراجكم من أرضكم ولأجل الضرر بكم، فماذا تأمرون، ماذا تأمروني أفعل أمام هذا الساحر، ماذا أفعل بهذا الرجل الذي يريد أن يخرجنا من أرضنا ويريد إبعادنا من أرضنا؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ انظر ماذا يصنع فرعون عليه من الله لعائنه أمام نبي الله أو تجاه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. يشيع أيضا أن موسى يريد إفساد الأرض، وأن موسى يريد تبديل دين أولئك الذين كانوا يعبدون فرعون من دون الله جل وعلا، فيشيع في أوساطهم أنه يريد تبديل دينكم ويريد إفساد أرضكم. قال جل وعلا: ذروني أقتل موسى، يخبر عن هذا المجرم، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف. ليش تريد تقتل هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تريد استئصاله؟ لماذا تريد حرمان الناس عن الخير الذي جاء به؟ انظروا بماذا يتعلل هذا الكذاب: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أصدق قومه، فيشيعون هذه الشائعة ويستثيرون فرعون على موسى وقومه. قال الله عن أولئك الذين أخذوا بتلك الشائعة وأثاروها واستثاروا بها يوما من الدهر فرعون، قال سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين كفروا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هكذا يقولون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فصار المصلحون يا عباد الله مفسدين، وصار المفسدون يرفعون شعار الإصلاح وأنهم هم الذين يريدون إصلاح البلاد وهم الذين يريدون إبعاد الشر عن البلاد. هكذا نسمع في مجتمعاتنا عباد الله، صار ذو الخنا وذو الشر حالهم كما حال أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هكذا عباد الله يفعل أولئك من قبل ومن بعد في مجتمعاتنا المسلمة، يزعمون الإصلاح وأنهم يخافون على البلاد وعلى أبناء البلاد، وهم من أبعد ما يكونون عن هذا الشعار الذي يرفعونه، وهم من أبعد ما يكونون عن هذه المقولة التي يقولونها. نعم معاشر المسلمين، ففرعون يرفع شعار الإصلاح ويقول إن موسى يريد الإفساد في الأرض، وقومه كذلك أيضا يزعمون إن موسى يريد إفساد الأرض، يريد إبدال الخير أو تبديل الخير فيما يزعمون الذي هم عليه. وكل ذلك يا عباد الله لم ينفع، فإن موسى جاء بخير وجاء بدين عظيم من عند الله جل وعلا، فاكتسح الباطل في ذلك اليوم الذي اجتمع فيه من اجتمع لمبارزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. انتخب فرعون أعظم السحرة، واختار فرعون أكابر السحرة الذين يجيدون السحر، فألقي السحرة ساجدين لما رأوا تلك الآيات العظيمة ورأوا تلك الخوارق العظيمة. فقلب فرعون وقلب السحرة أجمعون. نعم عباد الله، فأيد الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وذهبت تلك الشائعات، وكاد أن يسلم من يسلم من قوم فرعون. فمكر فرعون واستعمل الدهاء كعادته، فهو داهية من الدهاء دهاء، فاستعمل الدهاء عليه من الله ما يستحق، فأشاع في القوم أن هذه مؤامرة عليكم، تآمر موسى وهؤلاء السحرة واصطنعوا ما اصطنعوا، وهذه تمثيلية وليست بحقيقة في شيء. فبث فيهم هذا الأمر وأشاع فيهم هذا الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. هو الذي اختارهم وهو الذي جاء بهم، لكن انظروا إلى دهاء هذا الرجل وإلى مكر هذا الرجل وإلى إشاعاته الكاذبة في أوساط المجتمع، كيف انقلب وكيف أيضا كذلك استعمل هذا المكر الشديد. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، لا زال يدندن بالمقولة الأولى: لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. وقال أيضا كذلك: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هكذا يا عباد الله يستعمل فرعون عليه من الله ما يستحق. لما رأى الهزيمة ورأى أن القوم سيؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام فتل هذا، وكذلك مكر هذا المكر وأشاع في أوساطهم: هذه مؤامرة علينا، اجتمع لها موسى والسحرة وأرادوا إبعادنا عن أرضنا وأرادوا إخراجنا من أرضنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، سمعت ما يصنع أعداء الله مع أولياء الله، مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وما يبثونه من الشائعات المختلقات الكاذبات لصد الناس عن دعوتهم وعن الخير الذي جاءوا به. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن تتلقف هذه الشائعات وأن تكون ممن يروج هذه الشائعات وممن ينشر هذه الشائعات حول الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مقدمة صحيح مسلم وهو عند أبي داود صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع. صدق ورب الكعبة. اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع. واحذر يا عبد الله أن تصدق كل ما يقال وكل ما يشاع. وإن هناك فئاما وأصنافا من الناس في كل زمن وفي كل مجتمع قلوبهم مريضة وأرواحهم ميتة وذممهم والعياذ بالله مهدرة، ليس لهم هم إلا بث الشائعات في أوساط المجتمعات. هذه بضاعتهم وهذا ديدنهم، أنهم يسعون لأجل إفساد المجتمع ولأجل إفساد الوئام والترابط والإخاء بين ذوي المجتمع. فنعم عباد الله، فليس لهم هم إلا ذلك، فإنهم يرمون أهل الخير بكل حجر ومدر، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. فلو استطاعوا أن يتهموهم أنهم يأتون بعض محارمهم لما تورعوا والله عن ذلك، لما وفي قلوبهم مما يستجيشون حنقا وغيظا وبغضا لأهل الخير ولحملة هذا الخير. نعم معاشر المسلمين، فليكن منهجك عبد الله أمام هذه الشائعات وأمام ما يذاع حول الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وحول حملة دين الله، يكون منهجك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو المنهج الذي يستعمله المسلم تجاه أخيه المسلم، أنه إن جاء خبر من قبل الفساق ومن قبل من عرف بالفسق أنه يتبين ويتأنى. فإن لم يفعل هذا الإرشاد الإلهي فإنه سيندم يوما من الدهر فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى من هذه الشائعات عناء عظيما، ضاق صدره عليه الصلاة والسلام مما يشاع حوله ومما يثار حوله. قال جل وعلا مسليا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ومرشدا له إلى العلاج في ذهاب هذه الشائعات: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الذي يفعله الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أمام ما يثار حولهم، هذا علاج نافع معاشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إن سمعتم من هؤلاء الفساق ما يثار حولكم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استعن أيها الداعي إلى الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، استعن أيها الداعي إلى الله بالصلاة والسجود، فإن هذه الأمور تذهب ما في قلبك وتطمئن نفسك ويستريح ويهدأ بالك. نعم معاشر المسلمين، أثار حول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذا الوحي المنزل عليه ليس من عند الله، وإنما هو مختلق من قبل بعض اليهود يعلمون محمدًا هذا الشيء وليس من عند الله جل وعلا. فيخبر الله أو يدافع الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، ويضحض هذه الشائعة ويبطل هذه الشائعة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف تتهمون محمدًا عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ هذا الوحي من قبل اليهود، واليهود أعاجم لا يستطيعون أن ينطقون بهذا اللسان العربي المبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهكذا يشيعون أنه اختلق هذا القرآن وأعانه زملاؤه وأصحابه على اختلاقه. فيأتي الوحي بإبطال ودحض هذه الشائعة، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، لقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا ليس باختلاق من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهكذا يزعمون ويشيعون أن هذا الذي ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام إنما جاءت به الجن والشياطين، فيدافع ربه سبحانه وتعالى عنه. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. محمد ليس بأفاك عليه الصلاة والسلام، ولا تعلمون أنه أفاك، بل تلقبونه بأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والتسليم، فكيف تتنزل عليه الشياطين؟ والشياطين لا تتنزل إلا على كل أفاك أثيم. نعم عباد الله، يشيعون ويثيرون تلك المجتمعات الجاهلية بأن محمدًا ساحر، وبأن محمدًا شاعر، وبأن محمد مجنون عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون رجحان عقله وهم يعلمون كمال عقله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يصدقهم من يصدقهم، ويصد عن دعوته من يصد بسبب هذه الشائعات الظالم أهلها. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال سبحانه وتعالى: يتهكمون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هكذا يتهكمون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحتقرونه، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يخبرون ويصفون محمد عليه الصلاة والسلام بالجنون. وقال جل وعلا: ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ويقول الله عنهم: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يشيعون هذا في المجتمع أن محمد عليه الصلاة والسلام مجنون، ويصدقهم من يصدقهم، ما يفيد أحد مكة إلا ويسمع بهذه الشائعة، وممن كان أو ممن وفد مكة وسمع بهذه الشائعة الظالم أهلها. ضماد الأسدي رضي الله تعالى عنه، وكان كافرا أنذاك، فسمع بعض سفهاء مكة يقولون محمد مجنون، فقال: لو اجتمعت بهذا الشخص وعالجته لعله يشفى على يدي. فلقي محمدا عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إني لا أعالج من هذه الريح، وإن الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يشفى على يدي من شاء، فهل لك؟ فهل لك؟ أي هل لك أن أعالجك يا محمد من هذه الريح التي نسمع أهل مكة يقولون إنك مجنون، فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال: يا محمد أعد علي كلماتك، من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده الله فلا مضل له، أما بعد. فقال ضماد: أعد علي كلماتك يا محمد هذه. فأعادهن عليه عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فقال ضماد الأزدي: والله لقد سمعت قول الكهنة، ولقد سمعت قول الشعراء، ولقد سمعت قول السحرة، فما سمعت مثل قولك هذا يا محمد، فما سمعت مثل قولك هذا يا محمد. فيا محمد هاتي يدك أبايعك. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعه وأسلم، وذهبت تلك الشائعات، لأنه وقف على الحقيقة بنفسه وجاء إلى من يتهم بهذه الشائعات ليستفصل ويستثبت وليعالج كان فيما يزعم. فلما جاء وقف على الحقيقة، فلما جاء وسمع من صاحب الشان، فلما جاء ووقف على الأمر بنفسه، أسلم ضماد رضي الله تعالى عنه، وصار ناصرا للإسلام، وصار داعية للإسلام. نعم عباد الله، وهكذا المنافقون يفتكون بالإسلام من قبل وبعد، من قبل وبعد، عن طريق هذه الشائعات المدمرة للمجتمعات. هكذا يفتك المنافقون بأهل الإسلام عن طريق هذه الشائعات. فماذا صنعوا يا معاشر المسلمين في حادثة الإفك؟ ماذا صنعوا؟ وماذا أشاعوا؟ وماذا أثاروا؟ من أثاروا بتلك الشائعات أو بتلك الشائعة؟ تلك الشائعة عباد الله اهتزت لها المدينة شهرا كاملا، بل اهتز البيت النبوي شهرا كاملا لتلك الشائعة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصطلون بتلك النار، بنار تلك الشائعة التي اختلقها من اختلقها من المنافقين. فذاك المجتمع، وذاك بعض الناس في تلك الشائعة، وسكت من سكت، وكذلك أيضا برأ عائشة من برأ، وشهد لعائشة بالبراءة. اتهموها رضي الله تعالى عنها بالزنا، اتهموها بالزنا وهي أبعد ما تكون عن الزنا. فراجت هذه الشائعة في ذلك المجتمع، وحسان يقول في وصفها رضي الله تعالى عنها وبما يليق بها: رزان حصان، أو حصان رزان، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. اي والله حصان رزان رضي الله تعالى عنها. فيتهمها المنافقون بما يتهمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كرب وفي غم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. استلبث الوحي شهرا كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقول: من يعذرني في أناس؟ بلغ أذاهم إلى أهلي. يخرج ويستشير عليه الصلاة والسلام عند استلباث الوحي، يستشير أسامة، ويستشير عليا في فراق أهله، ويستشير الجارية، يستشير الناس: ماذا أصنع؟ الناس تتكلم، الناس تقول، والخبر يشاع، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه الوحي شهرا كاملا، فلا يدري ماذا يصنع أمام هذه الشائعة الكاذبة، لا يدري ماذا يصنع أمام هذا الأمر المختلق عليه الصلاة والسلام. حتى جاء الوحي، حتى جاء الوحي ليفصل في القضية وليبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها، وليوقف المنافقين عند حدهم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم، منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. فظهر الحق وبانت الحقيقة، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها مبرأة مما شاعه المنافقون. ورسم لنا ربنا سبحانه وتعالى طريقا نتعامل بها مع الشائعات في هذه الآيات التي أنزلت في حادثة الإفك. هذا الطريق يا عباد الله مرسوم من الله سبحانه وتعالى، كيف يتعامل الناس مع الشائعات التي تشاع في أوساط المجتمعات. يتعامل معها العبد والمسلم بحسن الظن بإخوانه المسلمين، فهذه طريق جميلة يتعامل بها العبد مع ما يشاع حول بعض إخوانه المسلمين، ولا سيما من علموا بالصلاح، ولا سيما من علموا بالخير، فإنه يحسن الظن بهم. قال جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتم هذا الإفك وهذه الشائعة ظن بعضكم ببعض الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا الحديث. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر يا عبد الله أن تقف ما ليس لك بعلم، وأن تتكلم بما لا تعلم، وإنما تردد ما يقال وتصدق ما يقال. فهذه طريق يستعملها المسلم تجاه الشائعات التي تشاع أنه يحسن الظن بالمسلمين. طريق أخرى: يطلب البرهان والدليل على ما يقال ويشاع. قال سبحانه وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا بد أن تطلب البرهان على ما يقال وعلى ما يشاع. قال جل وعلا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أطلب منهم العلم واطلب منهم الدليل والبرهان على ما يقال حتى لا تقع في الإثم والعياذ بالله. طريق أخرى يستعملها الشخص أمام هذه الشائعات وأمام ما يذاع أنه لا يتكلم بشيء، وأنه يحجم عن الكلام، وأنه يسكت حتى يتبين له الأمر وحتى يظهر له الأمر. قال سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. احذر من قيل وقال يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره لكم قيل وقال. طريق رابع وأخير يستعمله المسلم تجاه الشائعات أنه يرد الأمور إلى أهلها ويرد الأمور إلى أهل العلم ولمن عنده البينات وعنده فصل القضايا والمدلهمات. نعم معاشر المسلمين، وهذه قاعدة عامة في جميع الأخبار المهمة التي يحصل بسببها ما يحصل في المجتمعات، أنه يرد الأمر إلى ذوي العلم. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الأمور يا عباد الله التي سمعته إذا استعملت أمام الشائعات فإنه يمكن لنا أن نحجم الشائعة، أو يمكن لنا أن نتفادى خطر هذه الشائعة وتموت في مهدها بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحذروا يا عباد الله من الشائعات، واحذروا مما يداع ومما يقال، وأنهم سيفعلون وأنهم سيقولون وأنهم سيأتون لنا بكذا وكذا وكذا، وهؤلاء هم المصلحون وأهل السنة هم المفسدون. عجبا والله عجبا أنك تسمع ممن عرف بالخنا وممن عرف عند أهل البلاد بالفسوق والفجور وأنه يذيع ويظهر الحرص على البلاد ويظهر الغيرة على البلاد ويظهر أنه يحافظ على أمن البلاد وعلى أبناء البلاد، وهؤلاء يريدون أن يغيرون أمننا ويغيرون وضعنا ويقلقلون علينا حياتنا. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا الشائعات واحذروا الكذب، فإنه يضر المجتمعات كما سمعتم. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقه شباب المسلمين وأن يفقه المسلمين في دينهم وأن يأخذ بنواصينا أجمعين إلى الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.